إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. روحي تحن إلى التقى. أنا لا أمد لغير جاه الله في الدنيا يدا، بل لا أرى إلاه رحمانا رحيما سيدا. وإذا أشار نرى الجميع لعرش ربي سجدا، ما في السماء وفي الأراضي كل شيء مجدا، حتى الأجنة في البطون تقول سبحان الهدى. الكائنات جميعها تفنى ويبقى سرمدا، الكل بالإيمان كبر في الصلاة ووحدا، وقضى الليالي يذكر الله الكبير موحدا، والليل كم يحلو به ذكر الإله مرددا، والدمع يجلو ما ترسب في القلوب مبددا، من يستظل بظله يعش الحياة مؤيدا. يا رب أطمع في رضاك مجنبا نفس الردى، فلأنت غفار وعفوك سيدي فاق المدى، أعددت جنات المنى لمن اتقى ومن اهتدى. يا رب كم أرجو لقاك وما أجل الموعدا، رب اسقني كأس النعيم فما أجل الموردا، وانشر جناحك تحمني يا خالدا ومخلدا، واغمر طريقي بالضياء فلا أعيش مشردا، إن كنت لم أسعد بأمسي راحة فاسعد لي غدا. روحي تحن إلى التقى كالزهر يرتشف الندى، وإلى كتابك كم أردده ويشجين الصدى، ولدور ذكرك في التهجد قبلة أو مسجدا، وبكل أرض يذكر اسم الله تغدو معبدا. شعر روحي القليني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير، أداء عزة سعد الدين.